العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أوحى الله إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة أسرية بك: يا حبيبي يا محمد، حملة القرآن وأهلي جعلتهم بينكم في الدنيا إكراما لأهلها، ولولا قول القرآن محفوظا في قلوبهم لهلكت الدنيا ومن عليها. يا حبيبي يا محمد، أمر أمتك أن يكرموهم ولا يبغضوهم، فإن غضبي يشتد على من يغضبهم. وعندما تحمل القرآن بكت عليه سماواتي وأرضي وملائكتي، ويوم القيامة يقول الله لملائكته: أين جيراني؟ فنقول: من الذي ينبغي له أن يجاورنا؟ قال: أين حملة القرآن؟ أين قراء القرآن؟ فبص إلى خير الأنام. ومن هذا الرحاب الطيب العامل بذكر الله، والذي نقر فيها الوالد العزيز لنا جميعا، الذي رحل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، ويحضر معنا علما من أعلام الإذاعة والتلفزيون العربي، والذي دون مدرسة خاصة لنفسه في أداء الصوت وروع الغناء، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والمكافاة حسن الشرق مركز الحسنية بمحافظة الشرقية، والتي ننقلها لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم وكبرى مخازن الفراشة تحت إدارة الأستاذ أحمد عبد اللطيف المقيم بقرية أبو المعاصي باز مركز بن عبيد بمحافظة القرآنية. نرجو الله لقرينا التوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع مع فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب، فليتفضل مشكورا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا هو علينا Thank you. كاب يا مولانا. ايه يا كاب؟ وهو الغفور

وطال قوته الشديده. الله اكبر. يعمل اختيار وحكم. Ta-da! إنه لا